وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. الله عز وجل كما قررنا بالأمس وكما نبه الشيخ يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأهل السنة مجمعون على ذلك. وكلام الرب سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار آخر، فهي صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل متكلم، وصفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل يكلم من شاء إذا شاء كيف شاء. فقد كلم آدم عليه السلام، وكلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم أبا جابر ابن عبد الله كفاحا بعد أن استشهد، ومعنى كفاحا أي مباشرة بدون واسطة. ويوم القيامة يكلم المؤمنين، بل ويكلم الكافرين كلام تبكيت: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويكلم المؤمنين كلام تشريف وتعظيم وتنعيم لهم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فإن قال لنا قائل من المؤولة: كيف يكلم الناس وهم بلايين مبلينة؟ قلنا: الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا تختلف عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه مخليا به، فعلينا أن نؤمن بذلك على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا قضى الأمر في السماء تكلم بالوحي. وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، طوله مثل عرضه، مسيرة شهر، عدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن. وهو حوض عظيم تواترت به الأخبار عن عدد كبير من الصحابة، فأحاديثه متواترة تواترا معنويا، وقد أنكرته المعتزلة كما أنكرت الصراط وغيره. وقد جاء فيه من الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: أنا فرطكم على الحوض، وإنه لا يذاد عنه أقوام، فأقول أمتي وأمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وفي رواية: أصحابي أصحابي. وأصحاب الرجل ليس المراد هم الصحابة، وإنما المراد أتباعه، أي إنهم من هذه الأمة، لأنه جاء في بعض الروايات أن عليهم آثار السجود أو الوضوء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وقد زعمت الرافضة أن المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبعدون من الحوض، بدليل قوله: أصحابي أصحابي. وهذا باطل، بل في غاية من البطلان، فإن الصحابة كلهم عدول، كما سيأتي التنبيه على ذلك بشكل مفصل. ومن نال منهم فإنه ينال من الإسلام كله، ومن سبهم فإنه يسب الدين، ومن كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد. من اعتقد ارتدادهم فإنه مرتد. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فإذا كانوا قد ارتدوا فأين الإسلام كله؟ تعالى الله عما تقول المبتدعة والمارقة علوا كبيرا. فنسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض نبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولذلك كما قلت لكم يقال أصحاب فلان، أي أتباعه ولو كانوا متأخرين. لذلك يقال أصحاب الإمام أحمد وأصحاب الإمام أبي حنيفة وأصحاب الإمام مالك، والمقصود من تتلمذ على فقههم ومذهبهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين، ومن بينها الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بالملكين منكر ونكير، والإيمان بسؤال الله الملائكة، بسؤال الملائكة لأهل لأصحاب القبور. كل ذلك يجب الإيمان به والتسليم له. والدليل على نعيم القبر وعذابه كثير جدا، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالإيمان بذلك واجب، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو يكون حفرة من حفر النار. ولذلك أمرنا الله عز وجل، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، والحديث الصحيحين، فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين، وغرز على كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الأمر خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نطبقه، لأنه هو الذي أطلعه الله على أنها أصحابي هذين القبرين يعذبان، أما نحن فلا نعلم شيئا من ذلك، لأن الوحي قد انقطع من السماء بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أما ما يفعله بعض المسلمين الآن من إلقاء الزهور على المقابر وما إلى ذلك، فهذا من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن أدلة ذلك حديث البراء بن عازب الطويل، والذي فيه أنه إذا كان من أهل السعادة فإنه يفسح له في قبره بعد أن يسأل ويجيب: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيفسح له في قبره ويأتيه من روح الجنة وريحانها ويقول: ربي أقم الساعة. ويأتيه عمله في صورة رجل صالح حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وإن كان طالحا والعياذ بالله فإنه يضيع، يسأل فلا يجيب ويقول: ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم إنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويضرب مرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويفتح له باب من النار يأتيه من روحها من يأتيه من حرها وسمومها، ويقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم من ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفن أحدكم جاءه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. والذين أنكروا عذاب القبر من المعتزلة ومن نهج نهجهم قاسوا الأمور على أنفسهم، قالوا: نحن ما نجد عذاب ولا نجد نار، وإنما نجد ترابا أو رفاتا أو عظاما، فكيف تقولون بذلك؟ قلنا: الله على كل شيء قدير، نحن نؤمن أنهما إما في نعيم وإما في جحيم، وينعمان ويعذبان بطريقة، وينعمون ويعذبون بطريقة لا يعلمها إلا رب العالمين. وأنت يا مسكين لا تعلم روحك التي بين جنبيك، ولا تعلم الملكين اللذين عن يمينك وعن شمالك، فكيف تشك بما أخبر الله به وما أخبر فيما أخبر الله به أو أخبر به رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الإيمان بالشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع وهي الزوج، وفي الاصطلاح طلب الخير من أجل الغير، وهي نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم ظنا منهم أنها تشفع لهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ولها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة أنواع: نقتصر فيها على ما منها على ما ذكره المصنف من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، حيث يأتي الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيذهبون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم فيعتذر، ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يعتذرون إلى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم ويصرفهم من الموقف بإذن الله تبارك وتعالى، يسجد تحت العرش فيشفعه الله فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ينصرف الناس من الموقف، فريق في الجنة وفريق في السعير، بعد أن يعبروا الصراط الذي يمر على متن جهنم، والذي هو أشد أدق من الشعرة وأحد من السيف، هو جسر يمر به الناس على حسب أعمالهم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والمقصود بذلك المرور عليها. أما بالنسبة للمؤمنين فإنهم يمرون كصلاة يؤديها أحدكم، ودعاء المسلمين يوم ودعاء الأنبياء يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، يقول صلى الله عليه وسلم: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه التي أنكرتها المعتزلة والخوارج ورد الأحاديث الصحيحة، وقد جاء أنه يشفع أرحم الراحمين، وقد جاء أنه يشفع الأنبياء ويشفع المرسلون ويشفع الصالحون والملائكة، ثم يبقى أرحم الراحمين فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم من الموحدين، ليس المراد أنهم لم يعملوا خيرا البتة، لكنهم لم يعملوا عملا يؤهلهم إلى الخروج من النار لولا رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه النوع من الشفاعة هي التي أنكرتها المعتزلة ومن نهج نهجهم، وقد دل عليها القرآن والسنة. القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكنها لا بد أن توافر شروطها. وإن الله عز وجل يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة من أذن لهم أقواما من النار وقد امتحشوا وصاروا حمما، يعني صاروا فحما، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة على باب الجنة، فينبتون من خلاله كما تنبت الحقلة أو البقلة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بمنه وكرمه ورحمته. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. علامات الساعة نوعان: العلامات الصغرى وقد جاء أكثرها إن لم تكن كلها، والعلامات الكبرى لم تأتي بعد. والعلامات الكبرى هي عشر آيات كما ثبت ذلك من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة. ما هي العشرة؟ الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وخسف في المشرق، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر. هذه العلامات العشر لم يخرج منها شيء بعد، ولكن الإرهاصات تدل على قرب مجيء هذه العلامات، ولم يرد نص في ترتيبها، ولكنها إذا وقعت كما جاء في بعض الأحاديث وقعت متتالية كوقوع الخرز الذي انفرط من المنظومة، يعني الخرز المجعول في السلك إذا انفرط السلك تساقط واحدا تلو الآخر. فكذلك العلامات الكبرى الذي تدل عليه ظواهر النصوص أنها تأتي متتابعة وأن الفوارق بينها قليلة جدا. ولسنا بصدد ذكرها كلها والوقوف عند كل علامة، لكننا نذكر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والمصنف ذكر علامتين من علامات القيامة الكبرى هما الدجال ونزول عيسى عليه السلام. أما الدجال فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما وكتب السنن، بما لا يدع مجالا للشك أنه آت لا محالة وأنه سيظهر آخر الزمان. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين، وأن عينه طافية بارزة كأنها عنبة طافئة يعني مفقوعة، وأنه مكتوب عليه كاف ها يار كاف ها را أي كافر، يقرأها كل من يراه ولا سيما المؤمنين، وأنه يأتي ببعض الخوارق يطلب المطر من السماء فتمطر والأرض فتنبت ومعه جنتان ومعه جنة ونار، لكن ناره جنة وجنته نار، وأنه يظهر في مدة 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كبقية الأيام، ويتبعه كثير من المنافقين، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وأنه يجري كالغيث إذا استدبرته ماذا؟ الريح، وأنه يدخل جميع المناطق أو جميع الأماكن ما عدا مكة والمدينة، فإنه كلما أراد أن يدخل نقبا من أنقابها رأى ملكا قد أصلت سيفه. والصحيح أنه ليس هو عبد الله بن صياد، وإن كان جاءت أحاديث تشير إلى أنه هو عبد الله بن صياد، ولكن الله سدد نبيه صلى الله عليه وسلم وحسم الأمر بحديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري رضي الله عنه، أبي رقية تميم الداري راوي حديث النصيحة حد النصيحة. فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخص عليه قصة الدجال، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقد تهلل وجهه قال: إنما جمعتكم لأن تميما أخبرني آنفا بما كنت قد حدثتكم به عن الدجال. وذلك أن تميما رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا على سفينة في البحر فاغتلم بهم البحر شهرا حتى أرفأوا إلى جزيرة من الجزر، فنزلوا فوجدوا دابة مهولة لا يعرف قبلها من دبرها لكثرة ما عليها من شعر، فخافوها وقالت لهم هذه الدابة: إن ثمة رجلا في الدير موثقا وإنه لكم بالأشواق. فدلتهم عليه، وإذا به رجل قد ربطت يداه إلى رجليه إلى عنقه، موثق أشد ما يكون الوثاق. فصار يسألهم أسئلة، سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل نبي الأميين، فأخبروه أنه قد ظهر، وأنه وسألهم هل يعني انتصر على الناس، قالوا نعم. وسألهم أسئلة عن عين زغر وعن بحيرة طبرية وعن نخل بيسان ونحو ذلك من أسئلته، فأخبرهم بأمره وأنه المسيح الدجال وأنه يوشك أن يؤذن له في الظهور. فتميم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قد حدث به الصحابة، وهكذا شأن يعني المؤمن أنه يطمئن بالخبر الذي يوافق الخبر الحق يقويه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شك من أمره، ليس في شك من أمره، غير أنه سر بما بموافقة ما أخبر به تميم رضي الله عنه بذلك. ومما يوسف له أن العقلانيين قديما وحديثا قد أنكروا المسيح الدجال، وزعموا أنه كل دجال يظهر من المتنبئين من مدعي النبوة وغيرهم، وهذا غير صحيح، بل هذا تكذيب للنص، للنصوص الشرعية الكثيرة المتواترة التي تحدثت عن الدجال، فعلينا أن نؤمن بها وإن لم تستوعق بذلك عقولنا. فنحن خلقنا للعبادة، وإذا وجدنا في شيئا من كتاب الله، في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وألا ننازع في ذلك ولا نكابر، وإن لم ندرك الحكمة من هذا الأمر المعين حسب نؤمن بأن الله نؤمن بأن الله ما فعل شيء إلا لحكمة، وما أمر بشيء لحكمة، وما خلق شيء إلا لحكمة، لكننا أعجز من أن ندرك كل حكمة. وقد ومن شأن المؤمنين الإيمان بالغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أخبر به سوف يقع. ومن أدرك الدجال أو سمع به فليقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة الكهف، وليستعذ بالله منه. وجميع الأنبياء قد حذروا منه أممهم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إن عيسى عليه السلام ينزل فيقتل الدجال. ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان واضعا يده على متني ملكين حتى ينزل على المنارة البيضاء بدمشق في باب اللد في الشام، ثم يقتل الدجال بالتعاون مع المهدي المعروف عند أهل السنة. فقال الله تعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. من المقصود هنا؟ عيسى عليه السلام، لأنه لم يمت بعد، وإنما يموت ويتوفى بعد أن ينزل. قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه. وقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، المقصود أنه توفاه بالنعاس وبالنوم ثم رفعه إلى السماء ثم ينزل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآيات: يوشك أن ينزل فيكم من؟ المسيح ابن مريم، يقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويحكم 7 سنين، ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا. فيجب عليه الإيمان بهذه الغيبيات كما ما دامت قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد، ومثلها بقية أمور، بقية علامات الساعة الكبرى التي ذكرناها في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. فضل إشارة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. طيب، لا. نعم أحسن الله عليك. الإيمان قول وعمل. السلف القدامى دائما يعبرون بالإيمان قول وعمل، وبعض المتأخرين يقولون قول وعمل واعتقاد، فهل ثمة فرق بين هذين القولين؟ ها؟ فهمتم السؤال؟ الإمام أحمد وكذلك الإمام البخاري وسفيان والآجري وغيرهم وابن أبي شيبة وابن أبي عبيد القاسم بن سلام، كلهم يقولون عن السلف أن الإيمان قول وعمل. بعض أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل هناك تعارض بين هاتين العبارتين؟ لماذا؟ أحسنتم. لا فرق بين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل، وبين من يقول إنه قول وعمل واعتقاد، لأن العمل القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وإليكم البيان. قول القلب يقينه وتصديقه، يقينه وتصديقه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. اليقين درجة فوق مجرد العلم، ثم لترونها عين اليقين. فإذن، وقال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. المقصود باليقين هو الذي يفوق درجة العلم العادي، أي الذي لا ينتابه ماذا؟ شك. هذا هو اليقين. فقول القلب هو يقينه، وكذلك تصديقه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما قول اللسان فهما الشهادتان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما عمل القلب فهو ما لا يؤدى إلا به، وهي أكثر الأعمال، أكثر من أعمال الجوارح، كالخشوع والخضوع والإنابة والمحبة والخوف والرجاء وسائر الأعمال القلبية والخشية، كل هذا من الأعمال الإيش؟ القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله. وعمل الجوارح وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتلبية والكلمة الطيبة ونحو ذلك، هذا يسمى عمل إيش؟ عمل اللسان. عمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد ونحو ذلك. فمن اعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فقد خرج من عهدتي مذهب المرجئة ومذهب من؟ الخوارج. وهذا هو تعريف الإيمان عند السلف، لكنهم قديما يقولون الإيمان قول وعمل، والمقصود هو ما بينا، وأخيرا للتوضيح يقولون الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد، أو قول وتصديق وعمل. والذي عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه، أي إلى مخ عظامه. والأدلة على زيادة الإيمان والنقصان تربو على 20 دليلا، ومن أراد التوسع فيها فليراجع كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. وما قبل الزيادة قبل ماذا؟ النقصان. طيب، هناك طائفة توافق تعريف أهل السنة في اللفظ وتخالفه في المضمون، فما هي؟ فمن هم؟ الخوارج، أحسنتم. هم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن يقول لا يزيد ولا ينقص، إذا فقد جزءه فقد كله، إذا نقص جزء منه بطل الإيمان بالكلية على حد زعمهم. ورتبوا على هذا التكفير بالكبائر، وهذا سيأتي الحديث عنه، مسألة مرتكب الكبيرة سنبينه في كلام لاحق للمصنف رحمه الله. وهذا تعريف الخوارج، يقول قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص. المرجئة هم أقسام. المرجئة الغلاة قالوا هو مجرد التصديق، فإذا آمن وصدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وبالتالي لا يفرقون بين إيمان أبي بكر رضي الله عنه وبين إيمان أفسق الناس. الثانية مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقول الإيمان قول وتصديق ويخرجون العمل من الإيمان، إلا أن الفرق بين قول مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة أن مرجئة الفقهاء وإن كانوا قد أخطأوا، وهذا القول قول بدعي وهو إخراج العمل من الإيمان، لكنهم لم يقولوا بسقوط ماذا؟ الأعمال كما تقوله المرجئة الإيش؟ الغلاة. وهناك مرجئة الكرامية، وهم الذين يقولون القول مجرد القول، الإيمان مجرد إيش؟ القول، فإذا نطقت بلسانك فأنت مؤمن، لكن يقولون إن لم يعتقد ويعمل فهو كافر، لكن في الدنيا يعتبرونه مؤمن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأخير إرجاء الجهمية، وهو إرجاء إبليس، حيث يقولون الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، وهم شر المرجئة، وقد وافقهم بهذا القائلون بوحدة الوجود، فلا فرق عندهم بين إيمان، فمقتضى كلامهم أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، ويكون فرعون مؤمن لأنه يعرف الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه أقوال الطوائف، ولسنا بصدد مناقشتها، ولكن الأدلة مع السلف الصالح، وهو أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية، وأن العمل داخل في ماهية الإيمان. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقد أطلق الإيمان على ماذا؟ على الصلاة وهي عمل. ومن أدلة ذلك حديث وفد عبد القيس أن سئل عن الإيمان قال: أن تشهد أن لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فأطلق الإيمان، وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من الإيش؟ من المغنم، ليس فيه ذكر الحج، وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم، هذا قول من؟ حديث وفد عبد القيس، وهو دليل على ماذا؟ على دخول الإيمان العمل في الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا، هذا أيضا يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ويعني المتعين هو قول السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد عرفنا أدلة ذلك مفصلا. بعده أعطني فقرة دقيقة شيخ، على ذان بقي دقيقة واحدة. نعم، والفقرة ما هي؟ ومن ترك الصلاة. طيب نقرأها ونتم ونشرحها بعد الأذان في خمس دقائق. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. إيش بعده؟ وخير هذه الأمة بعدنا. نقف على خير هذه الأمة. طيب يؤذن ثم ما نطيل في موضوع ترك الصلاة، واضح النصوص فيه واضحة. أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيلة الفضيلة، وابعثه الذي وعدت، ورضيت بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تحدث المصنف هنا، بين حكم تارك الصلاة، والذي تعاضده الأدلة الكثيرة أن تارك الصلاة كافر خارج من ملة الإسلام، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، حلال الدم والمال، هذا هو أصح أقوال العلم أهل العلم، وهو القول الذي عليه الأدلة الصحيحة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. وقد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، قالوا: كانوا لا يرون لا يعدون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإن كان كثير من فقهاء المتأخرين على خلاف ذلك، فلهم اجتهادهم جزاهم الله خيرا، ولكن هذا ما دلت عليه النصوص، وهو كفر تارك الصلاة بالمرة، مارق من الدين، خارج من ملة الإسلام، هذا الذي يترك الصلاة بالكلية. فعلينا أن نحذر. يقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فتارك الصلاة كافر يقتل ردة لا حدا، هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة الواضحة الصريحة. ومن قال بخلاف هذا القول وقال إن تاركها تهاونا أنه لا يكفر، هذا رأي يحترم لأهل العلم، ولكن لا يلزمنا الأخذ به، فإن النصوص واضحة في ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله غدا الفجر نكمل معكم ما تبقى من أصول السنة بإذن الله تعالى. وفقنا الله لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.